الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، هذه محاضرة في مادة شبهات حول القرآن الكريم المقررة على الفرقة الثانية أصول دين. بداية، قبل أن ندخل في غمار الشرح، نلجأ إلى المولى تبارك وتعالى أن يبعد عنا وعنكم السوء بإذنه وفضله ومنه. نحن في هذه المادة الطيبة نتحدث اليوم بإذن الله وتوفيقه عن شبهة من الشبه التي أثارها أعداء الإسلام حول القرآن الكريم. هذه الشبهة مفادها أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد بالمعنى لا باللفظ، بمعنى أن المعاني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشأ الألفاظ من عند نفسه. يريدون من خلال ذلك أن يوضحوا أو أن يثبتوا أن القرآن ليس من عند الله، بل تدخل فيه سيدنا محمد، وحاشا وكلا لرسول الله أن يفعل ذلك. هذه هي الشبهة، وللرد عليها نقول بعون الله وتوفيقه: الحق الذي دلت عليه دلائل العقل والمنطق أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن بألفاظه ومعانيه، لا أنه صلى الله عليه وسلم تلقى المعاني فقط ثم عبر عنها بلفظه أو بلفظ الأمين جبريل كما يزعمون. وهناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم نستدل من خلالها أن القرآن الكريم أنزل بلفظه ومعناه من عند المولى تبارك وتعالى. من هذه الآيات في سورة النحل يقول المولى تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فدلت هاتان الآيتان على أن القرآن يقرأ بالألسنة، والذي يقرأ بالألسنة هو الألفاظ والمعاني. وقال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. دلت هذه الآية على أن القرآن هو ألفاظ تقرأ بالألسنة، قد جاءه من الله الحكيم العليم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي والذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم الألفاظ والمعاني صلوات ربي وتسليماته عليه. دلت هذه الآية الكريمة على أن القرآن يسمع بالآذان ويتلى بالألسنة، وذلك لا يكون إلا للألفاظ والمعاني. وكذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فوصف المولى تبارك وتعالى بأنه عربي، وصف القرآن بأنه عربي، والذي يوصف بذلك الألفاظ والمعاني لا توصف المعاني فقط. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام الذي يسمع ويتلى هو الألفاظ لا مجرد المعاني فقط. فدل ذلك على أن ألفاظ القرآن منزلة من عند الله عز وجل، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تدل على أن القرآن بلفظه ومعناه من عند المولى تبارك وتعالى. ومع كل هذه الأدلة والبراهين القوية التي توضح أن القرآن الكريم بلفظه ومعناه نزل من عند الله، نجد من يتحدث ويشكك في أن القرآن نزل بالمعنى من عند الله فقط. وليتهم سكتوا إلى هذا الحد، بل استدلوا بدليل من القرآن الكريم يريدون من خلاله أن يثبتوا صحة دعواهم في قول الحق سبحانه. استدلوا بهذا الدليل من القرآن الكريم في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قالوا: إن جبريل نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يدل على أن الذي نزل به الأمين جبريل هو المعنى دون اللفظ. هذا هو استدلالهم، هذه هي طريقتهم في فهمهم لنصوص القرآن الكريم. فقالوا: طالما نزل الأمين جبريل على قلب النبي يدل ذلك دلالة واضحة على أنه نزل بالمعنى فقط دون اللفظ. وللرد على ذلك: من أين يثبت في حكم العقل أن القلب لا ينزل عليه اللفظ؟ لماذا خصصتم وقلتم بالمعاني فقط؟ فلماذا لا ينزل اللفظ على القلب؟ وأي مانع من أن يكون في قوى الملائكة التي فطرهم الله عليها ما يمكنهم من إلقاء الألفاظ في القلوب، لا سيما قلوب الأنبياء التي لها من الطهارة والصفاء ما يجعلها على استعداد لأن تتلقى أحاديث تتكون من الألفاظ المفيدة للمعاني، وإن كنا لا ندرك نحن كيفية إلقاء الملك لهذه الأحاديث في قلوب الأنبياء لأنها من أمور الغيب. وقد جاء في القرآن ما يدل على أن ألفاظ القرآن التي نزل بها الأمين جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها في قلبه، قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا تحرك به أي بالقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه، إن علينا جمعه أي في قلبك، وقرآنه أي وأن تقرأه بعد ذلك بلسانك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه عليك الملك فاتبع قراءته. والذي يقرأ هو اللفظ، والمتأمل في الآية الكريمة التي استدل بها أعداء الإسلام يتبين له بجلاء أنه نزول الملك كان باللفظ والمعنى جميعا لا بالمعنى فقط كما يظنون. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية الآية: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان معناه في اللغة التي هي الألفاظ، فاللسان معناه اللغة التي هي الألفاظ. وبذلك يتضح بطلان هذه الدعوة التي أثارها أعداء الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.